اسمه الكلاتو كولا. اما فكرك بسرعة يعني ايه كلاتو كولا؟ لو واحد مولود اول بيتولد بمشكلة هنا عنده ايه؟ عنده كونجنيتال ترومال ويك، نتيجة هذا الويك مش بتبتدي يحصل بلجنج في العين، ممكن يتكون كون او مكروت. هذا المكروت كده احنا بنلاقي الحته اللي فاتت كراتو كولنس بالعربي يعني القرنيه المكروتيه. هذا حاجه مش كراتو كولنس يا جماعه، ان البادي بتاع اي جزء من القرنيه السنترال بارت، ذا برينسيبال بارت اوف ذا كورنيا، ذا برينسيبال بارت اوف ذا كورنيا از ستيل ايه؟ از ستيل نورمال. المرض ده اسمه الكراتو كولنس. خد بالك بقى ان الكراتو كولنس ممكن يتلخبط مع مرض تاني فيها في دعوه هنشوف صعب. انا عارفها يا معايا بالظبط، عايز تيجي عليكي؟ لا زمانك هيعيطوا منك. ده الكلاتو كولنس. الكلاتو كولنس ممكن يتلخبط مع مرض تاني. ده في عيان صابوا ايه؟ ده نورمال اهو، ده عيان نورمال اهو كويس. ممكن يتولد بالمرض ده عنده انكريز في الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا. خد بالك انكريز في الكيرفيتشر بتاع كل الايه؟ بتاع كل الكورنيا مش السنترال بارت بس. المرض بيتلخبط معانا اسمه كيراتو جلوبس. ما هي الديفينيشن اوف كيراتو جلوبس؟ ده برضه مرض كونجنتال، عباره عن كونجنتال انلارجمنت في كل الانتيريور سيجمنت، يعني الكورنيا كبرت وكمان طبعا مين كبرت؟ الانتيريور سيجمنت دي بنسميها الانتيريور سيجمنت. هسألك سؤال، هذا الانلارجمنت سنترال ولا يونيفورم؟ اهم كلمه هنا ايه؟ يونيفورم. يبقى حصل ايه المرض ده؟ المرض عباره عن كونجنتال يونيفورم انلارجمنت في كل الانتيريور سيجمنت. عايزين نقارن ده بده. ده اسمه كيراتو كولنس وده اسمه كيراتو جلوبس. ماشي يا جماعه؟ المقارنه ما بينهم دي مهمه. او تي سي ار تي سي دي مقارنه. او تي سي ار تي سي يعني او تي سي سي كول سي كورني. او تي سي ار ريفراكشن. تي سي اللي هي الايه؟ التريك. او تي سي ار تي سي واحده واحده. الاو ده اللي بيجي ام خلاص كده؟ قلنا ايه؟ او سي دي ار دي تي. بالنسبه للريفراكشن، حد فاكر الكراتو كونس ده؟ الكراتو كونس اهو يحصل ايه يا جماعه؟ القصه اللي فاتت الحته اللي هي قوتها بيحصلها ايه؟ الدي الظهار بنسميه ايه؟ مايوبيا. كده مش كان بيحصل مايوبيا الحته اللي فاتت؟ ولكن نتيجه ان القرنيه بقت معوجه كده، بقى في جزء من الاشعه بيتجمع قدام الريتنا، وفي جزء من الاشعه بيتجمع على الريتنا. اسمه ايه المرض المشهور ده؟ اسمه انستيجماتيزم. بالنسبه للريفراكشن نير انفيشن هاز مايوبيا انستيجماتيزم. طب العيان ده يا جماعه عنده زياده في ايه؟ في الكيرفيتشر. خلاص؟ الكيرفيتشر زاد والاشعه بتتجمع فين؟ قوة الكورنيا زادت وبتجمع الاشعه هي ده مرض اسمه ايه؟ مايوبيا. هنا في مايوبيا من غير ايه؟ من غير انستيجماتيزم. ليه؟ لان الموضوع هنا يونيفورم، لكن الموضوع هنا ايه؟ سنترال بروش لايت. يبقى بالنسبه للريفراكشن مايوبيا انستيجماتيزم، وهنا مايوبيا فقط. المايوبيا فقط زينا كلنا، علاجها ايه؟ كلنا عندنا ايه؟ جلاسز. ولما نحب نتصور شويه نعمل حركات، نلبس كونتاكت لينز. صح؟ كونتاكت لينز اللي احنا بنلبسها دي فايه؟ سوبر كونتاكت لينز. سالك سؤال، ينفع العيان بتاع الكراكو كورنر يلبس سوبر كونتاكت لينز؟ بص كده، بص كده اهو. لو لبسته سوبر كونتاكت لينز ده ما عملتش حاجه. سوبر كونتاكت لينز هتتشكل بشكل الكورس. العيان ده علاجه هارد كونتاكت لينز اهي. العيان عشان نعالجه هنلبسه كونتاكت لينز كده اهو. تغيير الكونتاكت لينز المره دي مالها؟ لا تتشكل بشكل الكورس. الحتت دي كلها بقى بتتملى فيه فيلم. يبقى ده علاجه هارد كونتاكت لينز. هارد كونتاكت لينز كده العيان يلبسها يشوف تبقى على كده. امال ايه مشكلتها؟ لو حد فيكم جربها لا قدر الله يعني عارف مشكلتها صح. الانلاستيك فورين بودي في عينيا، انت حاطط لي طوبه في عينيا. مشكلتها الهارد كونتاكت لينز حاجه اسمها ايه؟ ما حدش شايف الباكوله. حاجه اسمها انتوليرانس. يعني ايه انتوليرانس؟ يعني العيان مش بيستحملها. طب لو العيان مش عارف يستحمل الكونتاكت لينز ايه الحل يا جماعه؟ حته اللي بالجي الجديد انت عايز تعمل فيها ايه؟ عايز تشيلها كده اهو وتركب حته القرنيه هنا اهو كده اهو، يبقى العيان كده. يبقى المرض او العلاج قليل ايه؟ كراتو كورنر. خد بالك انا هديتك فكره عن تريتمنت اوف كراتو كورنر. بص تريتمنت اوف كراتو كورنر هقول لك ايه كنت بتنسى نوعها؟ هارد. هقول لك لما تزهق تعمل ايه في الاخر؟ كراتو كورنر ده علاجه ايه بس؟ ده نظاره ايه؟ ده زهق كنت بتنسى. او سي دي. ار دي دي كده. على فكره كده ده مهم. كده ده مهم. او سي دي ار دي دي. انتوا بقى. انا الصوره يا جماعه ده بقى ايه؟ ده الكراتو كورنر اهو. ايه ده؟ قال دي دي بلجنج بس مش عامل كوب، مش عامل مكروه. صح؟ دي بلجنج اهو بس مش عامل مكروه. ده كراتو ايه مش كراتو ايه؟ كراتو جلو بس مش كراتو. ايوه ايه العيوب ده؟ كراتو كورنر؟ كراتو ايه؟ كراتو جلو. هسألكوا سؤال، ايه الفرق ما بين الكراتو جلوبس والميجانو كورنيا؟ ده انكريز في الدايمتر، ده انكريز مش مش لا صح؟ لو دول لو اتفقرا العلاج. انا اتفضل هناك عشان تجيبوا احدث علاج للكراتو كورنر. لما تقولوا في الشافوي الدكتور الممتحن هيرمن عليه على الفضاء بدا يلمع بقى كده. ده بدا بقى يعني ينفعل معاه. ليه؟ انت عارف الكلام ده ازاي يا حبيب قلبي؟ يا حبيبي عارف الكلام ده يا عسل. ده مبسوط قوي. ليه؟ اقول لكم كلام يا جماعه لسه جديد خالص، لسه ما اتكتبش في الكتب. قلت ده ليه انا بقوله؟ لان احنا بدانا نعمله كويس، بدانا نحط ثقتنا في العلاج الحديث ده اللي انا لسه ما قلتوش، بدانا نعمله. طب تعالوا من العلاج القديم من الاول من الارض. زمان ما كانش عندنا ايه عشان نصلح على غير نصلح الكارت جونر، ما كانش عندنا غير ايه؟ غير النظاره. وغالبا النظاره بتنفع في الايرلي كيسز والكابشن. حد يقول لي لو عملنا كنت اكتبت هنلاقيها ايه؟ هارد كنت اكتبت. ايه مشكلة هارد كنت اكتبت؟ صحيح. كلكم عارفين ولا مش عارفين؟ ايه؟ الاكسجين. عشان كده اخترعنا دلوقتي كونتاكت لينس بتعدي الاكسجين. ده ايه؟ ما ار جي بي يعني ايه؟ ريجيت جاز تريجر كونتاكت لينس. ايه مشكلة الجيم دي؟ انا لسه قايل العام اللي بيستحملها، اللي بيستحملها بنسميها ايه يا جماعه؟ بنسميها ايه؟ انتولرانس. هسألك سؤال، لو العيان لابس النظاره بشر لابس النهارده كونتاكت لينس لقى نفسه مش مستحملها، او بدا تظهر له قوات فين؟ عند الايبكس اوف ذا بول. ايه الحل طبعا؟ طبعا حل ايه؟ خلاص نظاره فشلت، هارد كونتاكت لينز فشلت، بدات تظهر اوباسيتي. التريتمنت الوحيد هو ايه بقى؟ انا لسه قايله كيراتو بلاستي. الكلام الضغطي هنا حقيقة أنواع كتير. ليه من ضمن الأنواع طبعا أنا إيه أخدها النهاردة عشان ده حاجة بقى أوبس الكلام الضغطي وحاجة اسمها فيديو الكلام الضغطي. بقول لك إيه؟ بص لما أي عيان يبقى عنده أوبسيتي وأنت تحلها له وتركب قرنية جديدة بنسميها فيديو الكلام الضغطي. يعني فيديو الكلام الضغطي خاصة بإيه؟ خاصة بإيه؟ حتى نذكرها بإيه؟ جنب الأوبسيتي. طب واحد ما عندوش أوبسيتي بس القرنية بتاعته ريجولر ولا معوجة دلوقتي؟ معوجة. انا هشيل القرنية علشان معوجة. لما اشيل القرنية عشان فيها الريجولاريتي ده بنسميه اوبتيكال كيراتوبلاست. الاوبتيكال كيراتوبلاست مالوش غير مثالين في المنهج. اول مثال اهو العيان عنده ايه؟ كيراتوبلاست. ثاني مثال عيان القرنية بتاعته عامله كده ايه ده؟ سيجماتيست. هنشيل القرنية دي ونحط كيراتوبلاست نسميها ايه؟ فيجوال ولا اوبتيكال؟ قلنا الفيجوال دي بتاعت ايه؟ اوبتيكال بتاعه القرنيه اللي فيها ايه ده. يبقى ان شاء الله كمان شويه انا بقول لك اديني مثالين للاوبتيكال كيراتوبلاست. مثالين قرنيه معروفه في مين وفي مين اهم في الكيراتوكونز وفي الايه وفي الاستجماتيز. دي ادي كلام نظري لكن الكلام العملي اي كتاب الكيراتوبلاست شكلها عامل ازاي. زمان كانوا بيعملوا الكيراتوبلاست زي الزفت. ايه بقى اقول لك مثال مخروط. مخروط اهو انت عايز تشيله صح. لو ده بيعملوا ايه؟ روح تقيله كله كده وجايبين قرنية جديدة كده. الترقيع ده يا جماعة لاميلر ولا فول ثيكنس؟ فول ثيكنس. كانوا زمان بيعملوا دي كي بي بنتريتنج كيراتوبلاستي اسمه فول ثيكنس كيراتوبلاستي. يبقى رابط دي كي بي اختار ايه؟ بنتريتنج كيراتوبلاستي وبتساوي لاميلر ولا فول ثيكنس؟ فول ثيكنس كيراتوبلاستي. طبعا الكلام ده يا جماعة سيء جدا. ليه؟ لان هو بعمل عملية اخبار العين ايه؟ تحتها في الشارع عشان العين ده تحتها كده. ممكن مين يخش ولا بعمل عمليه ليه عنده سمويتس تبقى العمليه بوظ عمليه خطيره جدا لان انا بفتح العين. طب بص انا هشرح لك عمليه جديده بقى. ايه الكلام الجديد؟ بقول لك ده الكون اهو. بقول لك ايه؟ شيل الكون كده شيل كل الاستروما لحد تحت ايه؟ لحد الليبر. حد فاكر يا جماعه بتعمل ثواني كده؟ حد فاكر الممبرين ده اسمه ايه؟ ديس. واللي تحته مين؟ اندوتيل. لحد الليفل اوف ذا ديسمنت ممبرين. كويس. ايه رايكم؟ انت كده فتحت العين ولا العين السلك رود؟ سلك رود. انا شلت الكون اللي كان هنا تشيله بقى كده اهو وركب قرنيه كبيره هنا وخير. العمليه دي جميله قوي. اولا ما يشوفون السلك دي عمليه ايه؟ لاميلر. سميها دارك اوبريشن. اختار ايه دارك اوبريشن؟ العمليه دي انا وصلت لحد جوه حد الأبد خالص فنسميها ديب. طيب أنا دخلت من قدام ولا من ورا؟ من قدام. تبقى ديب أنتيريور لاميلر ولا فول ثيكنس؟ لاميلر. تبقى ديب أنتيريور لاميلر كيراتوبلاست. نشرحها النهارده تاني. نشرحها كمان مرة النهارده. لما بعمل كده بيرجع بقى فين؟ معظم الريجولاريتي بتبقى في الأنتيريور سيرفيس. ودايما الأنتيريور سيرفيس في العيان ده بيبقى إيه؟ بيبقى سليم. فمفيش داعي إن أنت توصل لحد ورا. يبقى العملية نعم. لا عليك. الكلاب معظم الكلاب الكونس يا جماعة معظمه كده الروبيلات دي تبقى في أي سيرفس معظم. الأنتيروس سيرفس غالبا إيه؟ سليم. فأنت أقول لك إيه شيل كده لحد الليفل لحد تحت خالص لحد الديسم الممبرين والإندوتيليا وبعدين حط كده خالص بس كده. لا مش ده انا ده عليك حاجه اصلا ملوش علاج لانه ما بيأثرش على اللي هو البوستيرو كارد بونس ده ملوش علاج لانه ده بيأثر على اللي يبقى زمان كان ايه دلوقتي ايه؟ زمان كان بي كي بي دلوقتي دارك. اختار ايه دارك دي؟ ديب انتيرو لاميلر كيراتو بلاستي. خلاص ده العلاج القديم. ايه العلاج الجديد بقى؟ بتاعش ايوه. لو رابشر بقى ده علاجه حاجه تانية. هشرب الميه لو رابشر هيخش ميه هشرب الميه وده علاجه بي كي بي. لو حصل اللي انت بتقوله ده علاجه بي كي بي. هنرجع للطريقه القديمه تاني ماشي؟ العلاج الجديد بقى بتاع الكراتو كونس ايه؟ العلاج الجديد بتاع الكراتو كونس الدكاتره بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيعملوا علاج لطيف قوي. بص انا عيان بص ده ينفع عند الدكتور. هو الدكتور حتى لاحظ ان فينا حلقه وفينا حلقه. الحلقه دي هناخدها وندككها جوه القرنيه. حلقتين دول اسمهم انترا كورنيال برين. ايه الفكره؟ بتيجي لو خاطين فتحه من هنا فتحه كده مره فتحه هنا وبعدين نجيب الرينج ونتكلم من فتحه كده دخلناها جوه ده الرينج بقى تمشي جوه بص نقوم نخليها من فتحه ندخلها كده كده كده كده ندخلها فين قدام ندخلها في الاي دي ندخلها في التيشو اوف ذا كورد في الاستروم اوف ذا كورد اهي الاولانيه رجل اجي الثانيه انا عملت فتحه من هنا كده اروح ادخل الثانيه كده كويس كده بتكها بتكها بس لحد ما ادخل كده انا بتكت رينج انسايد ذا كورنيال العلاج بنسميه الاول كده بنسميه انترا كورنيال رينج طيب الرينج دي لما بتخش جوه بتنفرد ركز معايا كده ركز معايا الرينج ده لما يخش جوه هيفرد يعني الرينج ده كانت جوه في تي لو في كون طالع كده وانا بشد كده يحصل ايه في الكون؟ طب لو انا شادد الكون كده هل الكون ده هيعرف يكبر؟ لا هي دي الفكره الفكره الانترا كورنيال رينج بتقلل البروجريشن اوف ذا ايه؟ من بعد طنط والله ده اللي اكتر من ساعه اكتر من ساعه والله باجي من بعد طنط والله باجي من بعد طنط والله انت عشان صح مش من هذه الرينج بص لو خدنا خمس سقه اهي بص بص قبل ما نركب الرينج كانت الكورنيا دي اجر بيتر بص بعد ما ده الرينج اهي كانت بيتر الرينج بتشد كده سامين دول بيشدوا كده لما تشد كده وتشد وتشد كده يحصل ايه في الكورنيا تاني الكورنيا بقت ايه؟ ليه؟ شوفوا منظر رهيب ده؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى التو كورنيال رينج بيعملوا ايه في البروجريشن اوف ذا كون؟ يقللوا البروجريشن اوف ذا كون اسمها انترا كورنيال رينج. ايه المشكله بقى الانترا كورنيال رينج؟ ينفع ادككها بالقرنيه لو القرنيه رفيعه؟ يعني لو القرنيه دي رفيعه صعب اركب جواها الرينج؟ ممنوع نركب الكورنيال رينج لو السكشن اوف ذا كورنيا اقل من 400 مايكرو. دي مشكلتين ما بنتعاملش غير ايه؟ ايرلي وما اتعملش لو السيجنال اقل من 400 مايكرو حد فاكر السيجنال اوف ذا كورنيا نورمال كام؟ 450 برافو عليك طب في علاج تاني احدث منه شويه اسمه كروس لينكينج هفكركم بحاجه قلتها الحصه اللي فاتت قلت الحصه اللي فاتت ان القرنيه نورمال كلنا عارفين الكلام ده ان القرنيه بتتكون من لايرز من لايرز من الكولاجين اهي ادي اللايرز من الكولاجين اهي كولاجين باندل وفي ان بتوين ذا كولاجين باندلز دي رابط الروابط دي اسمها كروس لينك ايه رايك العلاج طريقه لو لقينا طريقه نخلي الروابط دي اقوى اقوى من الاول واكثر نستخدم الطريقه دي طبعا في علاج الكريتوكول لان الطريقه دي هتزود لي الانتجريتي اوف ذا ستروك تخلي الستروك انجح فما يحصلش فيها مور ايه؟ مور بروجريشن ازاي بنعمل الموضوع ده؟ رقم واحد في العلاج بنشيل ده شلنا مين؟ الابيثيليوم وبعد الابيثيليوم بنحط قطرة ريبوفلافين لحد ما القرنية كلها تتملى ريبوفلافين. بيقول لك العيان اللي قرنيته مليانة ريبوفلافين لو عرضناه للحرارة الريبوتريس تلاقي القرنية بقت زي الحديد. زي الكروس لينكينج اللي جوه دي بقت قوية جدا جدا جدا. اسمه ايه العلاج ده؟ انا بقوي الكروس لينكينج. فالعلاج بنسميه كروس لينكينج. يبقى ايه خطوات الكروس لينكينج؟ رقم واحد هنشيل الابيثيليوم، رقم اثنين هنحط قطرة ريبوفلافين، وبعدين نعرض القرنية اللي مليانة ريبوفلافين لايه؟ الالترا فايلوت بيصالح رقم الرقم هنستفيد ايه؟ لما عملت الحكاية دي هيحصل ايه في الانتجرتي اوف ذا ستروما؟ تبقى اقوى، هيحصل ايه في البروجريشن اوف ذا كون؟ هيقل. خلينا بقى خد بالك في علاج في سؤال بيتر اللي هيغلط في السؤال ده غالبا هيتطرد جانبا. في علاج بتعرف يقول لك ايه؟ انا عندي جهاز ليزر اقدر اشيل فيه حتت من القرنيه. ايه هو جهاز الليزر؟ اللي كلكم عاملين تعملوا ايه؟ الليزر. ايه رايك اجيب الليزر واشيل الكون كده بالليزر؟ ينفع يا ابني؟ طبعا الكلام ده غلط تماما. ليزر is contraindicated in a case of keratocon. ليه؟ لان بعد عمليه الليزر بعد ما حضرتك هتشيل هيحصل ايه في الثيكنس اوف ذا كورنيش؟ هيقل تلاقي بعد شويه الكون بعد بقى اقوى من الاول يبقى ممنوع عمليه الليزر الليزك is going to indicate in keratogon. لأن عملية الليزك هتزود لي in progression of keratogon. سؤال ده سؤال فينتر. يعني جاوبته عادي، ما جاوبتوش هيتأثر. عارف ليه؟ عارف الموضوع ليه؟ ليه ده سؤال فينتر؟ أصل أي عيان، أي واحد فيك وعايز يعمل عملية الليزك عارف أعمل له إيه؟ أقول له معلش لازم أطمن إن أنت مش keratogon، متخيله؟ يعني أي عيان هعمل له عملية الليزك بعمل له اختبارين الأول قبل عملية الليزك. أول اختبار لازم أقيس الثيكنس أوف ذا كورنيس. بجهاز اسمه باكي ميكي. ولو أنا لقيت القرنية مفاجعة ما ينفعش يتعمل لها ايه؟ ليه؟ ده أول اختبار. ثاني اختبار أهو بقى هعمل له كورنيال توبوجرافي. ليه؟ عشان أطمن إن ما عندوش ايه؟ كورنيال توبوجرافي. تخيلوا؟ في حاجتين هطمن عليهم قبل عملية الليزر. هنعمل الكلام ده في الليزر إن شاء الله. في حاجتين لازم أطمن عليهم. أطمن على الثيكنس واعمل كورنيال توبوجرافي توكسيكلود واعمل كورنيال توبوجرافي توكسيكلود ايه؟ كورنيال توبوجرافي. اذا السؤال ده فين؟ ماشي يا جماعه؟ ثلاثة لما يكون الثلاث كورنيس اصلا معمول يعني هو اصلا كبير فبتزود الكروس لينكينج احنا ما عندناش برضه ايه تتسجل في الكروس لينكينج برضه بتقدر ايه؟ اه الليف ينزل بنعمل ايه؟ مفيش حل قدام غير ايه؟ لو انت شاطر برضه في مشكله في الكروس لينكينج برضه ايه مشكلتها؟ برضه لو هتلحق العيان من الاول يعني الارجي ينزل برضه. طيب في مرض بقى يعني فزلكه بس فزلكه لازم تسأل عليه دلوقتي ايه المرض الفزلكه بقى؟ في عيان يا جماعه بتلاقي الانتيرو كورنيال سيرفيس كويس امال الكون فين؟ بص الكون فين؟ الانتيرو كورنيال سيرفيس از نورمال امال الكون فين؟ انهي سيرفيس؟ البوستيريور سيرفيس ده مرض اسمه بوستيريور بالنسبة للبوستيرور كراتوكون دي انتيرور سيرفيس از نورمال اذا كون از ان ذا بوستيرور سيرفيس. على الرغم من هذا المرض شوف موجود ازاي المرض ده عامل ازاي ولكن لن يؤثر على الفيجن. ليه لن يؤثر على الفيجن؟ الفيجن مينيمالي افكشن لان الايكوز اللي موجود هنا هيجي هنا الحته دي ان الحته دي مش موجوده. ليه؟ لان الحمد لله الايكوز له نفس معدل انكسارات الكورني لان الحته دي مفيش فيها اي ديفكت. دي اللي هيملى الحته دي يا جماعه يبقى هنا النظر مينيمالي افكتيف ده اسمه البوستيرور كراتوكون. طب شايف ايه اللي احنا كنا بندرسه دلوقتي؟ كان انتيرور كراتوكون عند العيان. مقارنة سريعة ما بينهم ده كومون ده ايه؟ انكومون ده باي لاترال ده يوني لاترال ده بيكبر صح كل ده بيكبر ده بيكبر يبقى ده بروجريسيف ده ايه؟ ده نون بروجريسيف. تاني يا جماعه ده بروجريسيف ده نون بروجريسيف ده باي لاترال ده يونيلاترال. المقارنة اللي بعد كده ده كومون وده ايه؟ انكومون. طب نعم كونجينيتي هومولوجين كونجينيتي. اوكي بص بقى في نوعين من البوستيرو كراتوكون. البوستيرو كراتوكون اهو البوستيرو كراتوكون اهو مين واحد يسمع بص كده هنا البوستيرو كراتوكون لوكالايز منين؟ السيلف ده بيكون سكيلتال. هنا البوستيرو كراتوكون واخد بص معايا جوه كل السيرفيس كل البوستيرو سيرفيس بتسميه جنرال. يبقى عندي نوعين جنرال وايه؟ جنرال وايه؟ كل سكيلتال. ها؟ بص كده كده يعني ايه كده؟ البوستيرو كراتوكون مين يبص على الصورة دي ويقول لي بوستيرور كراتوكون ليه؟ ده الانتيرور سيرفيس اوف ذا كورنيا في مشكلة؟ ما المشكلة فين؟ بص كده اهو مشكلة فين؟ مشكلة في انهي سيرفيس؟ البوستيرور سيرفيس. بس انت كيف في ايه؟ ها؟ بوستيرور كراتوكون. ناخد بقى مرض مهم قوي مهم قوي في السلايد كتير قوي قوي مهم كان سلايد جدا اسمه اركان سيتي. هو بص كده على جده في البيت جدا في البيت تلاقي مطرش هتلاقي شوية ليفل هنا كده شوية ليفل هنا كده عاملين الترو ارك يعني المنظر هي لما اجي اكتبه بالقلم تلاقي ابر ارك ولور ارك وهم على فكره الاثنين ارك دول يوصلوا بعض كده ويعملوا وان ايه؟ وان رينج. المرض ده للناس الكبار وعباره عن اثنين ارك واحد اثنين عشان كده بنسميه ايه المرض ده؟ بنسميه ارك سنيلت. أركض عشان شكله أرك سنيلت عشان بيحصل في الناس الكبرى. كنت على الرسمة وقول لي ما هو definition of أركض سنيلت عبارة عن annular. annular يعني ring annular infiltration of the periphery of the cornea by lipoid material. دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن ليل. عبارة عن ليل جيب مين الليل هقولك دلوقتي ولكن تتوقع أخبار النظر ايه في العيان ده؟ العيان اللي قدامك في السبورة ده أخبار النظر ايه؟ normal system nerve. The vision does not affect nerve. لأن ده نمل. عارف لو ده فايبروزس كان يعمل ايه؟ كان يعمل أفريكاتين. كان يبوظ القرنية. لكن الحمد لله هذا الليمت ملوش كونتراكتايل نيتشر. So it will not induce ايه؟ will not induce أفريكاتين. So there is no affection of vision. يبقى الفيجن not affected. لو ضعفنا العين هنلاقي ايه؟ ما انا قلت. يا هنلاقي اثنين رينج يا هنلاقي ايه؟ وايت. وايت رينج. اهم حاجه يا جماعه ان في هنا ايه؟ خد بالك الخط اللي بره ده مين؟ الليمب. في ما بين الرينج وما بين الليمب حته فيها حاجه. حته ستيل ايه؟ ستيل كلير. الحته اللي ستيل كلير ده اللي مفيش فيها مشكله اسمها ليوتد انترفال اوف فوجيت سايت. يبقى اهم حاجه يا جماعه ان الارك الارك از سيبريتد فروم ذا ليمب سايت. بقى كلير اريا بس كلير اريا تكون ديوتد انترفال اوف بوكس هاري هاكو وبعدين يقول ايه ده بقى بص على العيان الحته دي يا جماعه اللي فيها الليبل الحته دي كانت صغيره ولا وبيت وبيت مش عارف اشوف من وراها مين رايت ايز نو ايز اخضر مش عارف اشوف من وراها ايز طب ايه رايك هنا مش عارف اشوف ايز ولا لا انا بشوف حتى لونه ايه اخضر هي دي الحته دي اللي انت بقى الحته دي الحته دي كل دي اسمها ايه في الـ end of the moment of the brain. End of the moment of the brain بتاعت زي الـ finger أو زي الـ connect وبيجمع الـ limit. يبقى الـ limit كله هنا. والحتة دي تفضل ايه؟ تفضل كليل. ما هي الحتة دي؟ هي دي الايه؟ الـ user interval of birth. طب ايه؟ فالأرض السليم. يبقى ايه سبب وجود الـ user interval of birth؟ عندك المعنى. آخر ملي من القرنية هيفضل كليل. ليه؟ ده مش فيه ايه؟ moment of the brain. تنزل؟ حد ما فهمهاش؟ اخر ملي من القرنيه مفيش في جومنز امبريت سوء السرعه سيل كبير المرض ده اسمه اركاسيز خد بالك ان اركاسيز ممكن يتلخبط مع مرضين تانيين بص كده على العيان ده عنده رينج بيضا كده حوالين العين شايفها ولا مش شايفها؟ شايفها ولا مش شايفها؟ الرينج البيضا دي اسمها ان مكتوبه ايه؟ انيلور بانا انيلور يعني رينج انيلور بانا زي الفرق ما بين الانيلور بانا اللي احنا لسه ما كتبوش والاركس تاني بص انت ده مفيش نورمال مفيش ايه؟ مفيش ليوتد انترفال اوف مين؟ مفيش حتك ليه؟ صح؟ طيب طب اللي فوق ده بصوا يا جماعه في مرض هناخده ان شاء الله في الكونتراكتايف اسمه الرمد الربيعي بريكاتور هناخد ان الرمد الربيعي بيكون جيلاتينوس ماتد اندريمس مواد جيلاتينيه عند الليمت هذه المواد الجيلاتينيه بتلحم بايه برضه؟ كار ايه ولا مش شايفه؟ يبقى الاسكار ده فولو ايه؟ دي بعد ايه؟ بعد البريكا ده ازاي يفرق ده من الاركس سنين؟ برضه ما فيش ايه هنا؟ برضه ما فيش ايه؟ ديوزن انت فيرفوك على فكره الاسكار اللي بيجي بعد الرمد الربيعي له اسم. اصلا اسمه اسمه اسمه كيوبيز بو كوس كيوبيز ايوه بتاع الحب والحاجات الاواصر يعني عارف انت الحاجات اللي بتجيبها في عيال الحب والكوس والحاجات دي كل يبين الحب كلام كده يعني ده ارق لكن ده رقم لا ده رمض ربيع هتلاقي جميع المانيفستيشن بتاع الايه ده رمض ربيع اللي احنا لسه ما خدناش وكمان كريس انت ممكن مش هتاخد ده رقم الشكل الكلام ده بيبقى فوق اه كريس ده مش ده رمض ربيع كامل لسه ما خدناش مرض كامل لسه ما خدناش هي بتسأل بقى سؤال لطيف برضه من حقها لو انا شفت الاركس سنين ازاي فيكم لا قدر الله ما عرفتش فيه لو جه فيكم لو جه واحد صغير بنسميه اركس سنين لو جه واحد صغير بنسميه اركس جوبيني مين اخطر الاركس سنين ولا الاركس جوبيني الاثنين زي بعض لا لو لقيت انا لو لقيت واحد فيكم عنده المنظر ده ايه ده؟ ده الليمت عندك عالي جدا جاري على دكتور الايه؟ بطنه شوف الاخبار الليمت في دمك ايه؟ يبقى مين اكتر يا جماعه اكتر سنينت ولا اكتر جوفينيلت اكتر جوفينيلت اكتر جوفينيلت انديكيت ايه ان الشاب ده عنده ايه هايبر ايه هايبر كوليسترولمي هتعالج انت هايبر كوليسترولمي هتموت بتاع ايه تعرف بتاع الدكتور ايه دكتور البصر ماشي يا جماعه. خلاص كده اي سؤال ناخد بقى العمليات الجميله بتاعه. اتفضل يا راجل حرام عليك. طب نوت ابسكت ذا بيزنس. طب نوت ابسكت ذا بيزنس انا قلت كده. لا انا كنت بريفري بريفري اوف ذا كورنيا ملوش لازمه. احنا بنشوف عين بارت من الكورنيا سنترال بارت اوف ذا كورنيا اسمه اوبتيكال زون ده اللي احنا بنشوف فيه. ماشي موجود ورا موجود ورا موجود ورا. الفكرة الفكرة ان واحد عنده حتة بايظة في القرنية هنشيلها له. هي دي الفكرة. هنشيل جزء بايظ من القرنية دي عملية الترقيع. بس دي مشكلة هتقابلك وانت شغال. بصوا قبل العيان عنده حتة بايظة هيك هتشيلها له كده وتركب مكانها قرنية جديدة. This is the definition of keratoplasty. The art of keratoplasty, removal of the diseased part of the cornea and replacing it by a graft. By a graft. So, how does one keep a graft in the name? نحرن اي. من كدبة او من جزء. طب في مشكلة بقى. احنا هنشيل دي. هل نشيل المركب كده اي حتة؟ يعني هنشيل الحتة دي. وبعدين دي القرنية دي من واحد ميت. عايز اجيب حتة شكل دي بالظبط. تيجي تلاقي حتة كده وتركبها مش راضية تركب. روح ايه رميها وجايب ايه؟ وجايب ولا دكتوره بقى يا لهوي مش راضي يتم. روح القرنيه الجديده بدات ايه؟ كانت من ناحيه الجديده بدات تخرب. ايه العمل؟ ازاي اجيب حته من دي تركب على دي بالظبط؟ نفس قطع دي القطعه دي هنستخدم اله جدع اخلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع دي. اخلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع دي ازاي؟ بنستخدم اله اسمها سيري فايل. الديفاين دي عبارة عن مجموعة من الاسطوانات لها ديفرنت دايامترز اند شارب ايدج. بنجيب يا جماعة الاسطوانة دي كده تقلب الاسطوانة ايه ونروح بص تقطع القرنية كده وهي بنلفها كده بنفتحها لهم اللي خلال زي دلوقتي بنفتحها لحد ما ايه؟ ما تقطع خلاص حد ليه اتقطع. الحتة اللي كانت بايظة دي خدها ايه؟ ارميها مالهاش لازمة. هنجيب نفس الاسطوانة ونحطها على القرنية النورمال ونلفها نلفها نجيب حتة تطلع الحتة دي قد دي بالظبط نركبها في ايه؟ تركب. انا كل هذا الكلام بنستخدم اله اسمها تليفون. خد بالك ان ده السلاح بتاعها بس. لكن الاله دي بتبقى متركبه جوه البلاستيكايه. بص عين العيان تحت هنا كده عين العيان جوه كويس وفي جوه سلاح وفي بلاستيكايه راكبه على السلاح كل ما تلفها كل ما تعمل ايه في القرنيه تقطع تقطع تقطع حتى تقطع القرنيه. الآلة دي اسمها اللي هوريك دلوقتي وهي شغالة هوريك لها فيديو وهي بتشتغل دلوقتي انت اللي بتلفها كده كده كده اسمها ايه الآلة؟ تليفون. يبقى بنستخدم ايه؟ بنستخدم التليفون. بص أربعة إنديكيشن للكيراتوبلاستي. بص الفي فيجوال إنديكيشن قولها أنت بقى مين اللي بتعمل له فيجوال كيراتوبلاستي اللي عنده إيه؟ وبس مين اللي بتعمل له؟ اللي عنده إيه؟ أهي دلوقتي كورونس أو أستيجماتيز مين اللي بتعمل له ثيرابيوتيك؟ ثيرابيوتيك العيان اللي عنده أنصر أنصر مش راضية تخس أشيلها وركب قرنية كده اسمها دي عملية الترقيع المرة دي عملية ترقيع علاجية اسمها ايه؟ ثيرابيوتيك كيراتوبلاستي. دي ما قلنا يعني قلنا قلت الثلاثة دول دي ما قلتهاش في حاجة اسمها ستراكشرال كيراتوبلاستي دي اللي انا جبت اسمها ستراكشرال كيراتوبلاستي. تعمل فين كده؟ بصوا في ناس دي مرة كده هشرحه انا هبدأ قدام بالتفصيل. مفهوم يا جماعة النورمال كونترول فايبر جاي من هنا كده تقف لحد ما تصير ايه؟ لازم في ناس بدون سبب تلاقي كونتراكتيفا بدات تصعب تطلع على الايه؟ الجورج دوت اسمه تريجر. ايه الحل في التريجر؟ وات التريجر الاول على رده انكورجمنت اوف ذا كونتراكتايف اوفر ذا كورت. يعني الكونتراكتايف زحفت على الكورت. ايه الحل طبعا؟ اشيل كده. مشكله التريجر الدائمه ان دايما بيرجع تاني وبشيله تاني. من كتر ما بشيله ممكن يتكون هنا يبقى اوقات ايه الحته دي تبقى ضعيفه جدا. عشان ارجع النورمال استراكشر هنا اعمل ايه؟ عشان ارجع النورمال استراكشر ممكن احط خط الجراف هنا او اغيره. ما هي العملية؟ ازاي يمكن السؤال ازاي احل التريجر ما يرجعش تاني صح؟ ده لو قلت في حاجات اسمها انتي ريكرنس ميثود في عمليات الايه؟ تريجر. لو انا قلتها يبقى بشرح تريجر مش بشرح ازاي مش بشرح كده بلس فاهمني؟ دي الايه؟ يبقى الانديكيشن ايه؟ الانديكيشن ايه؟ بوست صح؟ الكونترا انديكيشن ممنوع اعمل عمليه ترقيع في احوال كده. ايه الاحوال دي؟ لو انت عملت عمليه ترقيع هنا في جلوكوم هيحصل ايه؟ الجلوكوما هتزق لنا تعمل ايه؟ يبقى لو في جلوكوما هتحصل ريجكشن. ممنوع اعمل عمليه لو في دراي اي او كورنيا انانديزيا. هسألكوا سؤال، اللي عنده دراي اي او عينيه ما بتحسش هيحصل له ايه؟ الفر. ممكن يحصل الفر في الجراف بتاعك تخيل؟ ما الجراف دي حته في القناه ممكن يحصل فيها ايه يعني ما تعالجش؟ لا الفر دي علشان تلحق ممكن يدخل لها ايه؟ ممكن يدخل لها ايه؟ بلاد بيت. والبلاد بيت بتعمل ايه؟ ايه؟ يبقى دول ممنوع اعمل معاهم عملية ترقيع لان هيحصل انصر اند انصر والهير باي لوت بيت والهير باي باركولايزيشن اند باركولايزيشن ويلي تو ايه؟ ويلي تو ايه؟ ريجكشن. ممنوع اعمل عملية ترقيع طبعا لو في بلوت بيت في القرنية. ما لو في بلوت بيت في القرنية هتعمل ايه؟ تعمل ايه لسه قايل؟ ريجكشن. انهي بلوت بيت الدي؟ الدي بلوت بيت ملهاش حل. السوبرفيشال لها حل. تعالى نقول السوبرفيشال فاسكولاريزيشن وازاي بنعالجها. الديب مالهاش حل. طب السوبرفيشال بصوا يا جماعه لو نفتكر كده السوبرفيشال فاسكولاريزيشن بتطلع منين؟ ادي العيان وادي الليد وادي الكونجكتايف. السوبرفيشال فاسكولاريزيشن بتطلع من هنا منين؟ الكونجكتايف برضه تفضل ماشيه كده. السوبرفيشال دي اوعى تعمل ايه عمليه ايه؟ ترقيع. لازم تعالج الدراج بيزنس الاول صح كلام؟ تعالجها ازاي؟ تيجي على منطقه الكونتراكتايف دي تقطعها. الخطوه دي اسمها بيريوتومي. يعني ايه بيريوتومي؟ اكسيجن اوف ابارت اوف ذا كونتراكتايف وتش كونتين ايه؟ الرب ده. لو انا عملت كده هلاقي الرب ده بيجي ده اعمل ايه هنا؟ عشان اقبلها كونتراكتايزيشن. يبقى اول خطوه بيريوتومي، ثاني خطوه كونتراكتايزيشن. هتحركوا بطريقه ثانيه بس تطلع ابارت. ايه رايك في الرب ده اللي باقي ده؟ لا لا لا ده هو ايه؟ هو ايه؟ فاضي. يبقى لو انا عملت عمليه ترقيع مش هيحصل من في اي حته من المنهج. اي بلط مثل عايز تشيله تعمل له ايه وايه؟ بريوتومي وبعدين كوترايزيشن. نفس العمليه بطريقه اخرى مش هعمل طريقه ثانيه. هذا البلط بيت ايه؟ هذا البلط بيت ازاي؟ تاجي هنا اهو في الكونجكتايف اللي هنا واعمل قطع كده. اسمه ايه القطع ده؟ بريوتومي. يعني وصلت بريوتومي استريب استريب وده لمبر كونجكتايف اكسايز. وبعدين اعمل هنا كوتري وهنا اعمل كوتري عشان اقفل البلوت بيز كده. البلوت بيز اللي باقيه دي بقت ايه؟ بقت انابيب فاضيه ملهاش اي لازمه. يبقى دي كده سب سيكشن ودي الحقيقه. خطوتين ايه وايه؟ بيريوتومي زائد كوتري. طب دلوقتي انواع الجهاز البلوت مهمه قوي. انواع الجهاز البلوت ورابط ما تتلخبطش فيه. سهله. احنا في لاميلا وفي ايه؟ في بول سيك. انواع الكراتوبلاست احنا قلنا في نوعين كبار، نوع لاميلر ونوع تعالوا نشرح البريتريتك عشان نخرج من هذا البريتريتنج اهي. ايه رايك الترقيع هنا في انهي طبقه؟ كل طبقه تمير عليك انا مش هقولها بقى تاني خلصنا. ايه بريتريتنج او دي كي بي بريتريتنج كده بقى فول سيجمنت كده بقى تاكل بريتريت اللي قدامك دول جميع انواع ايه؟ اللاميلر. هي ان اللاميلر نوعين عمليه الترقيع هنا وهنا فين؟ سواء دي او دي الاضطراب من قدام يعني مش من ورا. فالاثنين اللي قدامك دول اسمهم لاميلر بس ايه؟ بس امتيو لاميلر. طب ايه رايك عمليه الترقيع هنا في مين؟ انا شفت مين؟ قطعه رسمه الاندوثيليا. فدي لها اسمين بقى الاندوثيليا اللي ورا فبنسميها ايه؟ اوبتيو لاميلر او بنسميها اندوثيليال جراد اوف بطن. يبقى اللاميلر من قدام انتيو لاميلر من ورا لا اسمين يا اوبتيو لاميلر يا اندوثيليا. لا يبقى بقى في الشاب قول لي مثال للاندوثيليا جراد اوف بطن. طب انا قلت قبل كده المثال اهو قول لي مثال للبوستيرو اندوثيليا كرات الله دي ليك اوبريشن كيف لاميلر اندوثيليا كرات الله العمليه دي ها توقفت ولا دي من ورا دي لاميلر ولا بول سيكت لاميلر بتبقى دي لاميلر ترقيعها في مين دي ولا لاميلر وترقيعها في الاندوثيليا اسمها دي لاميلر اندوثيليا كرات الله خلاص دي لها فيديو هنشوفه دلوقتي لا بيدي ايه بيدي ايه بيدي ايه بيدي. طيب الاثنين دول يشتركوا في انهم انتيريور لاميلر بس هنا الترقيق انا شلت كل الاستروما وات ذا ستراكشر دي ليف افتر ذا اوبريشن في انهي استروما اللي باقيه دي البوستيريور ستروم وده مين سيجمنت ممبرين وده مين الاندوثيليا. العمليه دي هي انتيريور بس بنسميها سوبرفيشال. يبقى ايه سوبرفيشال انتيريور لاميلر؟ بص يبقى السوبرفيشال انتيريور لاميلر مين يقول لي وات ذا ستراكشر ليفت افتر ذا ويت؟ واحد اثنين ثلاثه. ايه الاستراكشرز اللي ما بنغيرهاش؟ البوستيريور ستروم والديسمنت والاندوثيليا. واحد اثنين ثلاثه. طب ايه هي؟ هنا ايه الاستراكشرز اللي اتبقى؟ انا شلت كل الاستروم لحد الاخر ايه ذا ليفل اوف ميمبرين. ايه الاستراكشرز اللي اتبقى؟ واحد اثنين بس. ايه يا جماعه؟ ديسمنت ميمبرين والايه؟ والاندوثيليا. في سوبرفيشال تبقى اللي وصلنا لحد جوه تبقى ايه دي؟ تبقى دي. تاخد بالك الانتيريور لاميلر نوعين نوع اهو ونوع اهو نوع سوبرفيشال ونوع دي. سؤال بقى دلوقتي العمليه الاولانيه دي سهله انا بشيل كل جزء من الاستروبات زي ما هيطلع لكن العمليه دي صعبه. ليه صعبه؟ انا المفروض اخش لحد ايه؟ حد الديسمنت ميمبرين ازاي هوصل لهذا الليفل؟ ايوه صعبه برضه. يقول لك بنعمل ايه؟ تعالى اشرح لك العمليه دي اتعمل ازاي واوريك لها فيديو دلوقتي. قال العيان وادي الاستروما ولا الديسمنت ميمبرين. انا عندي كل الاستروما لحد الديسمنت ميمبرين. الدكتور بيجي ويروح مدخل ابره هنا كده ويحقن اير هنا ده اير. الاير ده يجي يخش الاستروما اللي يجي في الاير ده ما يقلش في الزيت اهو يخش ما بين عين اير الاستروما والديسمنت قوم يزق الاثنين دول لتحت. بصوا يتكون هنا ايه؟ بيج اير بابل. عامل ايه بيج؟ انا فصلت كل الاستروما عن الديسمنت والاندوجين. تقدر ناو يو كان ريموف اول ذا ايه؟ اول ذا استروما. اسمه ايه التكنيك ده؟ لو سمحت تعرفه ولا بتقوله بالشكل ان شاء الله الدكتور هيغمن عليه على طول وغالبا هتسترد غالبا. عرفت الكلام ده منين؟ العمليه دي يا جماعه اسمها ايه؟ او الطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها بيج اير بابل تكنيك. بيج اير بابل تكنيك ينفع ولا لا؟ تاني انا عايز اعرف العمليه ايه؟ العمليه دي بعد ما خلصت قبل ما تخلص ازاي بشيل كل الاستروما لحد الليفل اوف ذا ديسمنت ميمبرين؟ ازاي افصل ما بين الاستروما والليفل اوف ذا ديسمنت ميمبرين؟ كلمه ايه؟ مش ايه؟ ايه؟ بانجكشن اوف ايه؟ ايه؟ اسمها ايه التكنيك؟ بيج هنا هيتكون بيج اير بابل فاسمها بيج اير بابل تكنيك. عايز مثال للعمليه دي؟ العمليه دي اسمها دال اوبريشن. طب قول لي الاختصار ده ايه؟ ديب انتيريور لاميلر كرات الضم. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها شلاك اوبريشن. سوبرفيشال لاميلر انتيريور كرات الضم. دي سوبرفيشال ودي ايه يعني؟ اهي سوبرفيشال دي النقطه اللي في دي اس اللي بتقول ان دي سوبرفيشال ودي دي اللي بتقول ان دي ايه؟

قبل يا باشا اتكلم كده يا باشا شوف انا عارف ان فكروا فيه ولا ما نورم ازاي عارف اخطاء الشريعه بسرعة كده كنت لنا الألومة نزي بسرعة كده في عيان قرانيته صغيرة ده اسمه ايش مايكروكورني عيان قرانيته كبيرة ها ميكروكورني عيان ده بقى عايز اتكلم فيه شوية عيان قرانيته مبططة ايش قرانية مبططة كورنيا بلانا عايز فاكر قوة القرانية النورمال قد ايه قوتها 42 طب لو طلعت مبططة ب15 35 كده دي اسمها ايه؟ كورنيا ايه؟ كورنيا بلانا بتتفرج على صورتها اولا قبل ما اتفرج على صورتها دي انهي عيان؟ لا انا لسه قايله مايكرو كورنيا قرنيه صغيره انت باين هنا؟ ده مايكرو كورنيا عرفت منين؟ المفروض الابر ليد يبقى واصل لحد القرنيه واللور ليد واصل لحد القرنيه فانا الابر ليد واللور ليد مش طايلين القرنيه ليه؟ مش مشكله في الليد هي القرنيه اللي ايه؟ هو مش طايلينها ليه لانها ايه؟ لانها صغيره. ده انت تاكيد في مايكرو كورد ايه دي؟ لا دي بطلت. دي كورنيا ايه دي بقى؟ دي كورنيا بلانا. طيب في مرض اسمه كليرو كورنيا. اسمه كليرو كورنيا. هيحصل ايه؟ بص هنا ايه رايك؟ اصلا ايه البريسمال هارت ولا كورنيا؟ Opacification and vascularization becomes like it clear. يبقى الاستكليرا كورنيا في بارشال في دوت لو طلع كده ايه؟ بارشال ذا سنتر اوف باتر ذا كورنيا از نورمال. في هذه الحاله بالبارشال استكليرا كورنيا ذا كورنيا ابيرز ايه؟ مولا ولا لارجا صح ده ودي ذا كورنيا ابيرز ايه؟ سموش دي استكليرا كورنيا ايه؟ بارشال. طب ودي؟ انا عندي مولود كده ما حصلوش ألسر هو مولود كده دي ايه؟ كليرو الكورنيا شبه ايه؟ الكليرو هنسميها كليرو كورنيا ايه؟ توتال يبقى في كليرو كورنيا بارشال وفي كليرو كورنيا انت مكتوب عندكم؟ مكتوب ميلدو سيفير ايه؟ مكتوب ميلدو سيفير ماشي ميلدو سيفير بارشال وتوتال يعني ماشي ما تقراوش كده. طيب الزيادات بقى بسرعه يلا الزيادات فيها حاجات مهمه فيها حاجات مش مهمه كورنيا القديمة طبعا كلنا عارفين كورنيا القديمة دي مهمة كلنا اسمه جنبها مهمة كلنا عارفين ايه سبب الكورنيا القديمة معظم امراض الكورنيا القديمة سبب حاجة واحدة فاشتركوا كلهم في حاجة واحدة مين اللي بيفوز يا جماعة؟ الاندوثيليوم اصل الاندوثيليوم شكل مرة رديفة بياخد المية من القرنية يوديها هنا طب اي مرض يبوظ الاندوثيليوم المية دي هتفرقنا حاولش يحصل كورنيا ليه؟ يبقى جميع اجزاء الكورنيا القديمة 1 2 3 4 استنوا حاجة الاجزاء دي كلها ازاي بتعمل قديمة؟ يعملوا دامج في مين؟ في الاندوزين يقول لك ان الاول المية بتتجمع جوه ده هو مين؟ شو المية جمعت جوه ايه؟ جوه الانزيم الاول الانزيم من امشاط بره في المية تيمي الانزيم وبعدين خلايا الانزيم تكبر تحول لايه؟ ها؟ لايه؟ لفيرتيكال ولو الفيرتيكال دي كبرت قوي سميها بولي يعني فيزيكال وبعدين بولي وساعتها المرض نسميه كله على بعضه كله سكيلاتومر هسألك سؤال لما المايه تخش جوه الاستروما يحصل ايه السكنس ولا الاستروما؟ السكنس ولا الاستروما؟ يزيد علاج الكورنيا القديمه ايه؟ طبعا الاربع في واحد قال تريتمنت اوف ذا بولي يعني اي سبب من الاربعه 1 2 3 4 نعدي يبقى تريتمنت اوف ذا بولي ممكن عشان اشفط المايه دي احط جثه كلينش فيها مواد شافطه للميه كنت كلينت جواها مواد نشط الميه اسمها ترابيوتيك كنت كلينت ما بنستخدمهاش اللي انا بعمله ايه؟ ببعت العيان ادخله معينه كده عند دكتور طنطا اقول له ركب لي التركيبه دي صلاين 5% قبل الصلاين 5% هايبروسكوب هتشوف الايه؟ الميه يبقى ممكن استخدم هايبر تونيك صلاين سوليوشن 5% هايبروسكوب عملت كل الطرق كل الطرق والميه دي مش هتعرف تروح العلاج النهائي شيل وركز اسمها ايه؟ كلاب البطن ممكن نستخدم استشوار في علاج الكورنيا القديمة استشوار هواء سخن اوصله كده ده القرنية بايه؟ الماء اللي جاب بايه؟ بالظبط اسمه ايه العلاج ده؟ استشوار بتاع الشعر اول اقول للعيان اللي اعمل يعني اديله العلاج مش معقول هقول للعيان علاج استشوار اديله العلاج واكمل معاه بايه؟ استشوار ايه الكرب؟ الهواء السخن هيعمل ايه بالميه اللي جوه؟ يعني ليه حته كده فدلكه في العياده ايه استخدم الكشوفه ده حطه تاني اوكي يعني تمام يعني. انا هكون عليك الكود ده انا هقول ده اول نقطه بالله عليك تمام كده بقى بسرعه كده بسرعه دي مهمه يقول لك بقى اخذنا مليون نوع للالتر صح في التراب بتحصل هنا في التراب بتحصل هنا في البريدلي السؤال في الالتر اللي بتحصل في البريدلي وفي الالتر اللي بتحصل في السنتر لكن لو الالتر جت من الكونجكتيفا الطبيعي سكند معظم السكندري التر كلهم سكندري الاربعه كلهم بيبقوا ايه مرض طيب في التر مشهوره مرض لكن الأفضل يا طلاش تخف العلاج عن بعضه نمورز أفضل يمرض هل في مقولة عندك ولا لا؟ في أفضل سكن انتستيريك جديد في بعض الأمراض السيستيريك زي الروماتويد أرثرايت وزي السيستيريك لوبس إريتروماتوز ما هم الأمراض دي ده؟ أوتو أونيون ديزيزن بتلاقي معهم أفضلية كان هين البريكري أوبناتوريا والعبين إنتر قول أي أوتو أونيون ديزيزن تعبين إنتر تعبين إنتر كويس؟ دول الأرثرات البريكري أي أرثر ثانية تبقى إيه؟ دول اي اثر ثانيه غير الثلاثه دول واحد اثنين ثلاثه تبقى ايه الاثر اي اثر ثانيه تبقى ايه سته بس كده دول الاثر دي مهمه خطوه ثانيه مهمه ناخد الخطوه الثانيه ايه الخطوه الثانيه الخطوه الثانيه ده مرض بيحصل في القرنيه نتيجه التعرض للالترا وايد ري سؤال ايه الناس اللي بتعرض الالترا فايروس ده اول سؤال الناس اللي العيال اللي بيحبوا الورش اللمبه بتاعت اللحام دي اسمها لمبه كويس بتطلع ايه الترا فايروس الناس اللي بيشتغلوا في الويتنج في الحاجه الناس اللي بيتزحلقوا على الجليد بعد ما يخلصوا جلسات التزحلق على الجليد بيتعاموا كلهم ليه الشمس بتقع على الثلج كويس الثلج بيمتص الاشعه ويرجع الالترا فايروس ده اسمه سنو لايت ليه الناس التانية اللي بتعرض الكلام ده؟ الناس اللي شغالين في السينمات دي اهول في ضوء فظيع قوي لمبه فظيعه بتطلع ايه اللمبه دي؟ الترا فايروس المهم يعني الناس بتوع الحمل الناس بتوع التزحلق على الجليد الناس بتوع الايه؟ السينمات ايه اللي بيحصل نتيجه التعرض للالترا فايروس؟ الالترا فايروس بتعمل لي نقر في الابيليا كده نقر كده ونتيجه يبقى عندي التراب صغيره اي التر بتلاقي دي ايه بالليفت ودي ايه بالكونتراكتايفا؟ قديمه طيب الالترا فايروس ري زي ما هو قاعد شوفوا قاعد ايه دلوقتي الابيديه ممكن توصل لمين برضو الايرس نلاقي ايه زياده ايرس اقول لحضرتك لو حصل عنها هتلاقي ثلاث حاجات هتلاقي هنا ايرس هتلاقي مالتيبل كورنيا ايرونا دول اسمهم مالتيبل كورنيا ايرونا هتلاقي ايه بالليب في الكونجكتيفا ايه العلاج بقى المفروض الولد ده قبل ما يلحق او قبل ما يتزحلق على الجليد يلبس ايه نظارة شمسية نظارة جلاس كلكم بتشوفوا العيال هما بيتشافوا في الورش لابس ايه بتاع كده او ده عينيه صح خد بالك الواد دوت بيقفل الورشه طيب استخدم النهارده عمل كده وما استخدمش الايه النظاره بيقفل ايه الورشه طيب وغير المناظر دي قدام يا جماعه ما تقدرش تعدي بعدها بتسال لثلاث ساعات ليه ما انتبهتش يجي بقى المستشفى يصحيك الساعه 3 بالليل بس عينيك كبير بيه سيفير كورنيال سيمتوم ليه سيفير كورنيال سيمتوم بعد 6 ساعات؟ ايه ده السيفير كورنيال سيمتوم؟ عنده مليون ألتر ايه؟ عنده أزهار صغيرة كتير، ايه العلاج يا جماعة؟ الولد ده أقول له الألترات بنج في الإبليه احنا لو قفلنا عليك هتخف هو كل الحاجات مش عايز الليب يخبط في مين؟ عارف لو بعت الليب إن شاء الله مين يلحق لوحده؟ فالعلاج الأساسي باي نقرة بنتج 14 ساعة ده العلاج الأساسي بقيت العلاجات بقى علاجات كلها مكملة عنده دي البلاط بيتز هنا بايلتد والبلاط بيتز هنا بايلتد اعمله كمالات ايه؟ كمالات ميه ساقعه خايف مين يخش من هنا؟ انفكشن يبقى اديله ايه؟ انتي بيرد هسألك سؤال العيان ده جاي بيتبطل اديله بنج ولا ايه؟ قطر بنج هو اساسا بيبقى جاي يقول لك يا دكتور انا معايا قطر البنج يا دكتور انا معايا قطر البنج بقول لك عن بنج بنج ما اعرفش المصطلح ده قبل كده يا دكتور قطر البنج معايا ايوه ممنوع قطر البنج ليه؟ على الرغم من ان عنده سيفير كورنيا سيمتومز ما تحطلوش قطر البنج ممنوع اللوكال انتي بيقول لك ان قطر البنج دي ان شاء الله تمنع المينيموم ده ايه؟ ده العلاج الاساسي ايه؟ ايه يعني 24 ساعه يا دكتور؟ طب انا يا دكتور ممنوع يا دكتور البيج ماشي ايه هو ده فوتو ثاني اهو هذا المنظر اللي احنا بنشوفه شايف مليون اثر مليون اثر الصغيرين دول كل دول اثرات شايفهم ولا شايف نقط خضره صغيره قوي اذا يا جماعه الاثرات دي هتبقى بوست فلوريسين تيست ولا نيجاتيف كلهم ايه طبعا زي ما انا قلت كده بوست فلوريسين تيست كلهم بوست فلوريسين تيست ادم فوتو ثاني ما هي الامراض التي تؤدي الى امبريسيشن اوف ذا كورنيا وليه بقى دي نوعين فيروس بيورموا سنسيشن اوف ذا كورنيا كل ده بيجمع يا جماعه اي كلام بقى ها هربت سيمبليك بس دوس مين اللي عندنا ما بتحسش خالص خالص يورو باراليتيك كده طيب طيب لو انا عنده اديما في الكورنيا ممكن الاديما تورط ايه؟ نيرف كورنيا الاديما لو انا عنده جرجوما جرجوما يعني الضغط عالي الضغط العالي يضغط على مين يبوظها؟ النرف يبقى من ضمن الاسباب الايه؟ جرجوما كل دي الاسباب بتبوظ السنسيشن اوف ذا كورنيا كل الكلام ده كان حرام فهمت شفت الكريتوريتي يعني هي بتهم قوي وبس بالكورنيا دي عباره عن كالسيوم وهيلاين ماتيريال بدون سبب الكالسيوم ده بيعمل سيفير اريتيشن في العين والعين عنده ايه طبعا عاده سيفير كورنيال سيمبتوم يلا قول بقى يعني الكالسيوم اللي هنا بيعمل سيفير كورنيال سيمبتوم كمل انت بقى لين ولا كريميشن او بيكسبند الكراتيز دي يعني كراس مهم قوي انديكيشن اوف فيرم باندج مهم يوز اوف بيتا اريتيشن في معظم الامراض ما خدناهاش مهم عايز اشرح لكم سندروم ما حدش اتنطط عليكم بس سندروم مهم للتنظيف فقط سندروم للتنظيف فقط بعد كده في حاجه اسمها ريزيستنت اوتر مهمه طيب السندروم ده وبعدين في حته دي حته دي طيب دي ايه البي دي اس ده تعين بقول يا جماعه نورمالي الضغط في الاي سي زي الضغط فين البي سي العيانين دول بيحصلوا حاجه غريبه زي الضغط هنا بي سي يعني لما يدي عامل بوزيشن لما الضغط هنا يدي يحصل ايه في الايرن الايرن بتبتدي تتخوص لورا كده يحصل باكورد باوينج اوف الايرن تقوص في الايرن ومن الايرن يحط في مين بقى دلوقتي الفيديو الباك اوف ذا ايرس مليان بيجمنت يحصل ايه لهذه البيجمنت من الاحتكاك ريليف ده ريليف ده بيجمنت هترشف في حتتين هترشف في الانجل تعمل ايه؟ تعمل جلوكوما تطلعها بيجمنت يبقى اسمها ايه؟ بيجمنتري جلوكوما البيجمنت تخش جوه القرنيه تعمل لي منظر او اوبالتي جوه القرنيه الاوبالتي جوه القرنيه يبقى شكلها مثل زي نسميها سبندل الوظيفه واحد من كروكنبرج عشان هنا كروكنبرج معلش الخلاصه تاني اسالكوا سؤال المرض اسمه ايه بقى؟ اسمه بي دي اس على فكره المرض معقد ليه؟ الاسم معقد اسمه بيجمنت ديسبرشن سندروم عمل ايه في البيجمنت؟ اسمه بيجمنت ديسبرشن سندروم جريلير في بيجمنت هتترقص في الانجل وبترقص فين وخلاص؟ في الكورنيا في الانجل هتعمل ايه؟ بيجمنت الجلوكوما ايه العلاج؟ مين يتوقع؟ انا عايز اسوي الضغط هنا والضغط هنا اعمل ايه؟ قال لي الضغط هنا يبقى الضغط هنا ديت زي المدخل بريفرال ايريكتوم. عشان اسوي الضغط قدام وورا اعمل بريفرال ايريكتوم. بصوا ده سونار الانتيور سيجمنت اوف سونار. عندنا نوعين من السونار، اشعه التلفزيونيه في العين لها نوعين، في اشعه تلفزيونيه بتجري الكورنيا والاي سي والايرس واللينز وتقع. اشعه تلفزيونيه للانتيور بارت اوف ذا اي اسمها يو بي ام اوترا ساوند بايو مايكروسكوب. وفي اشعه تلفزيونيه للشبكيه والحته اللي ورا. الاشعه التلفزيونيه اللي قدامك انهي نوع؟ يو بي ام اللي بتاعت القدام دي القرنيه وده مين؟ دي مين؟ ليزي وده مين؟ الايرس وده مين ده؟ الايرس اس 3 اهو نورمال. طب بص اليو بي ام اللي جايه الاشعه التلفزيونيه اللي جايه دي ام اللي انا قلته. اه لازم اي والله ايش الخيال يعني ازاي بقى؟ ده ايه؟ بيجمنت ايه؟ دي تقوس في الايرس اهو يبقى ده ايه؟ هيفكر مين هي ورا؟ النيور. يبقى ده البيجمنت ديسبيرشن سندروم. فاكر البيجمنت اترصف فين كمان؟ اترصف في الانجل وفين كمان؟ كورني باينه؟ البيجمنت البني النقط البني العين هي قدامك ايه؟ دي بيوبلا. والزيت من هنا في الصاد القرنيه. امال ايه اللي في الصاد القرنيه؟ الاشقر ده الايرس في النار. ريزيستنت ارض مهمه يا جماعه. ريزيستنت ارض مهمه. مهمه دي بقى مهمه دي. هما في كل حته مهمه عندنا وهما عندكم هما في كل حته. ريزيستنت ارض. في اصغر مش راضيه مليون سبب بقى. اصغر ريزيستنت ارض يعني اصغر مش راضيه كده. رقم واحد ومش مكتوب عندكم هتلاقوه ده. رونج دايجنوست. هي بكتيريال ومش حاطها فانجل. هي فانجل ومش حاطها. انتوا معايا؟ مش كده؟ يبقى رقم واحد لو سمحتوا ليك ايه؟ رونج ايه؟ رونج دايجنوست. رقم اثنين معظم الالترات اللي بتخف تبقى بكتيريا. لكن الالترات اللي بتخف مش تبقى ايه بقى؟ فايروس ابارازيتك افانجل دول اللي بتخف. طيب في انظمه ثانيه ما بتخفش برضه. فاكر الابيتاليه؟ فاكر الابيتاليه ماجد في عينينا في ايه؟ سهلة. هيمي جسموزوم. في ناس هيمي جسموزوم دي بتبقى ضعيف وكل شويه مين يقع ومالوش علاج الموضوع. الابيتاليه يقع ومالوش علاج، يقع ومالوش علاج ويرجع تاني ويقع. مرض اسمه ريكارنت ابيتيريال ايروجن سندروم. ده من ضمن الحاجات اللي عندنا. ريكارنت ابيتيريال ايروجن سندروم. لو واحد رمى على عينيه ميه سمار وعملت ألسر غالبا بتبقى ريزيستنت. الألكا بيبرن بيعمل ألسر ريزيستنت. ليه؟ الميه سمار هتعمل ألسر وفي نفس الوقت تقتل البلاد فيسلز دي. وبالألسر دي ما بيجيلهاش ايه؟ ما بيجيلهاش اي نيتريشن. ما بيمكنش. يبقى الألكا بيبرن بيعمل ريزيستنت ألسر. هسألك سؤال بقى، في دراج بتعمل ريزيستنت ألسر. أشهر واحد لازم تقوله. كورتيزون دي خلي الالتر ما تحبش 10 واحد كورتيزون. الانتي فايرال دراج. الانتي بايوتيك ايه ده؟ المضادات الحيويه تخلي الالتر ما تحبش. ايوه لان اصلا المضادات الحيويه فيها مواد حافظه. ما ايه؟ ما بريزرف. اديني مثال بنزالكونيوم كلورايد. يبقى ما هو البنزالكونيوم كلورايد؟ ده عباره عن بريزرفيتيف اوف ذا ايه؟ اوف ذا انتي بايوتيك دروب. ساعات العيان قطر هو السؤال ده كله عشان هو قطره مخصوص مش اي حد يبقى عارف ما هي القطره في التحضير من الدم. اولا القطره دي مليانه ايه؟ اكتبوا كده مليانه ايه؟ بروت ماتر. بروت باك اسمها اوتولوجا قصيرة. السؤال اللي تحت ده بنفس الاهميه، مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي تحت ده برضه من ضمن الاسئله الفظيعه، مهم قوي. انظر ويس كورتيزون، مين الانظر اللي ينفع يديها كورتيزون؟ من واحد لاربعه لسه ما خدناهمش. خدنا المورنز انظر اللي يديها كورتيزون. ايوه المورنز اللي يديها كورتيزون، الدندريتك انظر اللي يديها كورتيزون مع بعض من الايه؟ من الاحتياطات. ايه الاحتياطات؟ انتي فايرال دراج، انتي كفر، انتي كفر من الايه؟ من الانتي فايرال، وما اديهاش غير لما مين يلحم. مين؟ فيك احتياط تاني. ما قلتوش انا؟ لا. ايه الاحتياط التاني؟ دي ويك ستيرويد لايت فلوروميثينول. دي ويك، في واحده النهارده كانت بتكلمني عن الفلوروميثينول. ايه؟ دي طبعا ده يعني. دي ويك الاحتياط التالت، دي ويك ستيرويد لايت فلوروميثينول. دي احتياط كمان لما نيجي ندي ستيرويد في الفا، نديك سترونج ولا لا؟ اسمه ايه؟ فلورو ميثينول. عايز عايزين نكتبه فلورو ميثينول. طيب في انديكيشن تابع لو في فنجاي دخلت جوه في الستروما برضه في ستيرول. كده ازاي؟ فنجاي ستروما الكيراتايت، زودوا فنجاي ستروما الكيراتايت. فانجل استروماتيرابايت. وايه بقى؟ ايه برضه نفس الاحتياطات. فانجل استروماتيرابايت قلت الاحتياطات. ايه الاحتياطات؟ نجي على الايه؟ بعد مين؟ وندي كفر اوف انتي فايرال انتي فانجل، فهمت انت اللعبه؟ وندي ويك ايه؟ سلول. طيب واحده كمان نزودها، انا بدي كل حاجه قلناها. خلاص انا خلصت، انا خلصت. انا هقف عند حته مهمه اسمها كورنيا ديستر. فاضل كورنيا ديسترومنت، فاضل كورنيا ديسترومنت بس. ماشي خلاص، زودوا لي بس. في واحد عنده انفلاميشن في الكورنيا وانفلاميشن في الايرون، ده بياخد كورتيزون. وبرضه مع نفس الاحتياطات. يا ريت الاحتياطات تكتبها معاهم كلهم تحت بس. ماشي الاحتياطات ثلاث احتياطات تكتبها معاهم كلهم. اسمه ايه اللي عنده انفلاميشن في الكورنيا وفي الايرون؟ اسمه كيراتو يوجاري، ده ياخد كورتيزون برضه. كيراتو يوجاري. كيراتو يوجاري. اجدع دكتور هيكتب لك اربعه اوسط، خمسه اوسط، انا في كام لحد دلوقتي؟ دي كام ياخد كورتيزون؟ 8. 8؟ حلو قوي، 8 كتير. كورنيا الديسترمنت صعب قوي تختار دلوقتي. على العموم انا بشكركم وان شاء الله معاك انت. انت انا عملت رايمنج مره النهارده، ده انت الراوند على الحته اللي هو ليها يوم السبت. بس الراوند على الحته الساعه 19 ونص. ايه؟ يوم الاثنين ايه؟